والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في الإكثار من ذكر الله عز وجل استجابة لأمر ربنا تبارك وتعالى حين قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن أجل أن يدخل المؤمن في من أثنى الله عليهم بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي أولي الألباب الذين قال الله عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا ومستلقيا، وكان يذكر الله عز وجل في الخلوة والجلوة، ولا يستثنى من ذلك سوى مواضع محصورة، وهي في حال قضاء الحاجة في بول أو غائط، وفي حال الجماع، وكذلك بالنسبة لقراءة القرآن يستثنى حال الجنابة، لأنه ثبت من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أمنا عائشة أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. إذن الجنب وكذلك الحائض لا مانع من أن يذكر الله عز وجل تكبيرا وتحميدا وتهليلا وتسبيحا وحوقلة وحسبلة ودعاء واستغفارا وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع الذكر، كل هذا لا مانع منه ولا حرج فيه. ثم مر معنا حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وعرفنا بأن هذا الحديث هو دليل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بأنه يحرم على المحدث مس المصحف، ما يجوز إنسان المحدث حدثا أصغر فضلا عن الحدث الأكبر أن يمس القرآن إلا بعدما يتطهر. وأن الجمهور لهم أدلة أخرى، من هذه الأدلة قول ربنا جل جلاله: لا يمسه إلا المطهرون. وقد اعترض على هذا الدليل بأنه خرج مخرج الخبر لا مخرج النهي، يعني ما قال الله عز وجل لا يمسه، وإنما قال لا يمسه، فهذا خبر وليس بطلب. لكن أجاب الجمهور على ذلك بأن الخبر قد يخرج مخرج الطلب بل هو آكد، كما في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما قال الله سبحانه: يا أيها المطلقات تربصنا بالأمر، وإنما خرج مخرج الخبر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومثله قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا أيضا خرج مخرج الخبر. ومثله قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل الحرم ولا تتعرضوا له بسوء. فها هنا أيضا قول ربنا جل جلاله لا يمسه إلا المطهرون، معناه يا مؤمنون لا تمسوا القرآن إلا على طهارة. ثم هذا الحديث وهو دليلهم الثاني لا يمس القرآن إلا طاهر، إذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر بأنه حديث معلول لأنه من رواية سليمان ابن داود، فتقدم الكلام في أن الحديث من رواية سليمان ابن داود الخولاني وليس اليمامي، وسليمان ابن داود الخولاني قد وثقه أئمة كبار كأبي حاتم وكذلك أبو زرعة الرازي وغيرهم، وهذا الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لما بعثه إلى نجران من أجل أن يفقه الناس في دينهم ويقرأهم القرآن ويجمع صدقاتهم، الإمام ابن عبد البر قال أشبه بالمتواتر وشهرته تغني عن الإسناد، وقال غيره ما زال الصحابة والتابعون يدعون آراءهم لما فيه، الواحد منهم إذا رأى رأيا ثم بعد ذلك استبان له أن رأيه يخالف ما في كتاب عمرو بن حزم فإنه يدع رأيه لما في هذا الكتاب. وذكرت لكم مثالا بأن عمر رضي الله عنه كان يخالف بين يدي الأصابع، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم بأن في الأصبع خمس من الإبل ترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. ثم الدليل الثالث القياس، قياس القرآن ومس المصحف على الطواف بالبيت، فإذا كان الطواف بالبيت لا يتأتى إلا من متطهر فكذلك مس المصحف بجامع التعظيم في كل، فنحن مأمورون بأن نعظم الكعبة زادها الله شرفا، ونحن مأمورون كذلك بأن نعظم القرآن لأنه أشرف الكلام وأعظمه وأفضله. ويستثنى من ذلك الصبيان، ويستثنى من ذلك أيضا من كان به سلس بول أو انفلات ريح، وبعض أهل العلم يستثني معلم القرآن ومتعلمه. وذكرت لكم بأنه في زماننا هذا قد أغنانا الله بالمصاحف التي طبع معها كلام سوى القرآن، والدليل على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى أهل الكتاب كتبا يدعوهم إلى الإسلام ويضمنها بعض آي القرآن، ولو كان ذلك ممنوعا لما كتبه عليه الصلاة والسلام، فكتب إلى هرقل كتابا مع دحية بن خليفة الكلبي من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ثم ختم الكتاب بقول ربنا جل جلاله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم مر معنا حديث معاوية رضي الله عنه العين وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وعرفنا بأن هذا الحديث محمول على النوم المستغرق أو النوم الثقيل الذي لا يشعر معه الإنسان بما يكون منه. نعم، أظن حديث الحجامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول مالك رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، رواه الدارقطني ولينه. الحديث عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وكثرة المال والولد والبركة، فعاش رضي الله عنه 99 سنة وأصاب من رخاء العيش شيئا عظيما، ورزق أولادا كثيرين حتى إنه دفن بيديه 100 من أولاده، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، فكانت وفاته 93، وهو ابن 99 سنة أو ابن 100 سنة وسنة. ويروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ. قال الحافظ: رواه الدارقطني ولينه. لينه يعني حكم على هذا الحديث باللين، لأن في رواته صالح بن مقاتل وهو لين الحديث، يعني ليس بالقوي الحافظ المتقن، لين الحديث. وهذه من تعبيرات المحدثين رحمهم الله، يقولون في سنده فلان وفيه لين، وفيه لين، ومن تعبيراتهم بأنهم يقولون صدوق يخطئ، أو يقولون صدوق وله أوهام. أما إذا قيل بأنه كذاب في سنده فلان وهو كذاب، أو إذا قيل بأنه أكذب الناس، أو قيل بأنه يضع الحديث، فمعنى ذلك بأن هذا الحديث نطوي عنه الذكر. لكن ها هنا قال ولينه. ما سبب لينه؟ أن في رواته صالح بن مقاتل وليس حديثه بالقوي. لكن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عدة فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية التداوي، مشروعية التداوي، لأن الحجامة نوع من أنواع العلاج، مشروعية التداوي. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا داء واحدا هو الهرم. تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. وفي لفظ آخر: علمه من علمه وجهله من جهله. ففي هذا الحديث مشروعية التداوي. طيب، الفائدة الثانية أن التداوي لا ينافي التوكل. التداوي لا ينافي التوكل، يعني لو أن الإنسان مرض فهو متوكل على الله، لكن التداوي لا ينافي التوكل، معنى أني آخذ بالأسباب وأكل النتائج إلى الله جل جلاله، لأن الشفاء بيديه. وكم رأينا من إنسان يمرض فيبحث عن العلاج بكل سبيل ثم لا يبرأ. طيب، من فوائد الحديث أيضا مشروعية الحجامة، بل يمكن القول بأنها سنة، بأنها سنة. والحجامة معناها إخراج الدم بواسطة المحجم، إخراج الدم بواسطة المحجم. قال ابن القيم رحمه الله: وتكون في الموضع الذي يحتاج إلى الحجامة فيه، يعني ربما تكون الحجامة في الرأس، وربما تكون في القفا، وربما تكون في الكتف، وربما تكون في أسفل الظهر، أو في الساق، ونحو ذلك من المواضع التي يعرفها من اشتغلوا بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وفي هذا الحديث، وفي حديث آخر احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء ثلاثة، وفي لفظ إذا كان الشفاء ففيه ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. وأنهاكم عن الكي، يعني الشفاء يطلب في هذه الأمور الثلاثة، إما في العسل الذي قال الله عنه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، عسل النحل. وإما أن يكون الشفاء في شرطة محجم أي بالحجامة، وإما أن يكون بالكي به النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهاكم عن الكي، لأن معنى ذلك أن الكي جائز ولكنه خلاف الأولى. ثم من فوائد هذا الحديث أن الحجامة ليست بناقضة للوضوء، الحجامة ليست ناقضة للوضوء. ومن فوائد الحديث أن خروج الدم من أي موضع في الجسد سوى السبيلين ليس بناقض للوضوء. خروج الدم، خرج الدم من أنفك، خرج الدم من جرح في جسدك ما يضرك، وليس ذلك بناقض للوضوء. وتقدم معنا قول الإمام أبي الحسن الحسن بن يسار البصري رحمه الله، قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قلنا بأن الحسن سيد من سادات التابعين، فإذا قال ما زال المسلمون يعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم. تقدم معنا بأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما لما طعنه المجوسي لعنه الله. تقدم معنا بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعصر الدم من عينيه ثم يصلي ولا يتوضأ، فخروج الدم ليس بناقض. وهذا الكلام أيها الإخوان مهم جدا، لأنكم تزورون المرضى في المستشفيات وتفاجأ بأن المريض قد ترك الصلاة. إذا قلت له هل صليت؟ يقول لك لا، أنا لي 5 يوم أو لي 10 يوم هنا في المستشفى ما أصلي. تقول له لما يا عبد الله؟ يقول لك لأن الدم ينزف من موضع الجرح، عافانا الله وإياكم والمسلمين. فنقول أيها الإخوان الصلاة لا تسقط بحال عن مسلم قط، ما أسقطها الشرع إلا عن الحائض والنفساء. أما أنت أيها المسلم مريضا كنت أو صحيحا، عندك جراحة أو جسدك سليم، عندك كسر أو عليك جبيرة أو عليك عصابة أو عليك دواء، أيا ما كان الحال لا بد من أن تصلي. ولذلك المريض نقول له توضأ وصلي، قال ما أستطيع الوضوء نقول له تيمم وصلي، نأتيه بالحجر، الحجر يوضع إلى جواره، ما بالضرورة نجيب له تراب لئلا يعترض أهل المستشفى وكذا، لا، لو حجر، حجر ما يحصل منه يعني تقليل ولا توسيخ، حجر يوضع إلى جواره فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو حصباء أو حجارة، كله لا مانع من أن يتيمم به. فالمقصود بأن المريض ما يدع الصلاة، نقول لو حتى لو كان الشاش الذي عليك فيه دم صلي، لأنك ما تملك نزعه ولا تملك أن توقف هذا الدم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة، نقول له قم صلي، ما أستطيع القيام نقول له صلي قاعدا، ما أستطيع القعود صلي على جنبك الأيمن مستقبلا القبلة، قال ما أستطيع أن أتقلب نقول له صلي على ظهرك، صلي وأنت مستلقي. ونرتل أو نقرأ له هذه الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه النصوص نذكرها له، ونذكر له أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما جحشت ركبته لما سقط عن الفرس عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو جالس، فما في ذلك حرج. والإنسان معرض، أي واحد منا معرض يعني لمثل هذه العلل، ونسأل الله العافية للجميع. هذا الحديث يقرر الأصل بأن براءة الذمة حاصلة، وأنه لا يحكم على الشيء بأنه ناقض إلا إذا قام الدليل. فخروج الدم سواء كان من الأنف أو من غير الأنف ليس بناقض. ما هو الناقض؟ الخارج من السبيلين. ولذلك هناك المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ لكل صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته ويخيل إليك أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت. أخرجه ابن حبان في لفظ فليقل في نفسه. نعم، هذا الحديث يرويه أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنهما. وابن عباس كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد نشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه عنه عن الصحابة، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 68 بالطائف، وقبره هناك، وما توفي رضي الله عنه إلا بعدما كف بصره، بعدما ذهب بصره، مثل ما حصل ل غيره من الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمر أيضا ما توفي إلا بعدما ذهب بصره. الآن ذكرت لكم بأنه كان يعصر الدم من عينيه، والسبب بأنه رضي الله عنه كان يغسل في الوضوء باطن عينيه، ولهذا من شدائده رضي الله عنه، يعني هو مشهور بالشدائد، الأخذ بالشدائد، ما يأخذ بالرخص، وكان حريصا على تتبع السنة. من شدته على نفسه بأنه في الوضوء كان يغسل باطن عينيه. طبعا ربنا ما كلفنا، وإنما كلفنا بأن نغسل وجوهنا، ما كلفنا بغسل الباطن. فكف بصره، أيضا ما كف بصره، وأنس بن مالك ضعف بصره. فالمقصود بأن عبد الله بن عباس كانت وفاته سنة 68، ولما دفنوه رضي الله عنه أو لما وضعوه على شفير قبره من أجل أن ينزلوه في لحده، قالوا: وجدنا طائرا جاء فدخل ما بين جسده وكفنه ثم لم يرى خارجا. فلما وضع في قبره وأهالوا عليه التراب سمعوا من يقرأ ولا يرون صورته: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان، أحدكم مفعول مقدم، والشيطان هو الجني الكافر، وسمي شيطانا إما من شطنا إذا بعد، لأنه بعيد عن طاعة الله، بعيد عن رحمة الله، ومنه تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها، أو سمي شيطانا من شاطة إذا احترق، لأنه محترق في نار جهنم، أخرج منها مذؤوما مدحورا، فمن تبعك منهم فإن جهنم موعدكم أجمعين. يأتي أحدكم الشيطان فينفخ، النفخ هو الصوت الذي يخرج من الفم عند إخراج النفس، عند إخراج النفس من الفم يسمى نفخا، وسيأتي معنا إن شاء الله بأنه من مبطلات الصلاة، النفخ في الصلاة، يعني لو واحد يصلي الإمام طول قام عمل هكذا صلاته باطلة، النفخ في الصلاة مبطل لها، لأنه ينزل منزلة الكلام، فالنفخ يقصد به الصوت الذي يخرج من الفم عند إخراج النفس. يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته، المقعدة مكان الجلوس، والمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الدبر، فينفخ في مقعدته، يخيل أو يخيل كلاهما صحيح، يخيل أي الشيطان يخيل لهذا الإنسان، أو يخيل، يخيل للإنسان أنه أحدث. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعا من كيد الشيطان، فإن الشيطان قاتله الله عدو لنا بنص القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والله جل جلاله قال لآدم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال جل من قائل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فعداوة الشيطان لنا معشر بني الإنسان قديمة، ومن عداوته أنه يريد أن يمنعنا من العبادة، يريد أن يمنع الإنسان من العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له: تجاهد، وإنما الجهاد ذهاب النفس، فتنكح زوجك ويقسم مالك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله، إن مات أن يدخله الجنة، وإن قتل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة أن يدخله الجنة. كذلك الإنسان لو أراد أن يصلي، يعني مثلا كما في هذا الشتاء البارد، لو أراد أن يقوم من فراشه فإن الشيطان يحاول أن يثبطه ويكسله ويدفئه ويحلي له النوم، فإن قام من فراشه فإن الشيطان يسول له أن يصلي في بيته، أنه لا داعي للذهاب إلى المسجد والبرد شديد، والله غفور رحيم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولربما ساق له أدلة يعني كثيرة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن ثلاثا درجات وثلاثا كفارات وثلاثا منجيات وثلاثا مهلكات، فذكر الثلاث الذي هي الكفارات، قال إسباغ الوضوء على السبارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلوات. إسباغ الوضوء على السبارات، السبارات بمعنى المكاره، المكاره يعني الإنسان يتوضأ بالماء البارد في الجو البارد يرجو بذلك رضا الله عز وجل، وهذا شيء النفس تكرهه، والجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فالشيطان أنت عصيته في هذا كله، قمت وتوضأت وخرجت في شدة البرد إلى بيت الله عز وجل وصففت قدميك بين يدي ربك، بعد ذلك الشيطان ما ييأس، يريد أن يفسد عليك صلاتك، وله في ذلك طرق، له في ذلك طرق. من هذه الطرق لأنه يوسوس لك بما كنت تنسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء، إذا سمع الأذان، ولا وله خبج كخبج الحمار، يعني يخرج ريحا كريح الحمار، فإذا فرغ المؤذن رجع. فإذا سمع التثويب أي الإقامة ولا وله خبج كخبج الحمار، فإذا انتهى رجع. شيخ خضر انتهى من الإقامة، كان الشيطان يجي راجع، فيخطر للإنسان بينه وبين صلاته حتى ما يدري كم صلى، ما يدري كم صلى. لذلك سبحان الله أحيانا تفقد الكتاب، مثلا ما في كتاب أنت محتار مشاوين، ولا في قروش، ولا مفاتيح، ولا كذا، فتقوم تصلي، سبحان الله الشيطان يأتيك به المسلسل كله، بأنك بالأمس خرجت من مكان كذا جيت في مكان كذا، وقفت عربيتك في كذا، وبعدين المفتاح ده جلست في مكان كذا ووضعته وكذا، وحتى إن الإنسان أحيانا يكاد يقطع الصلاة من أجل أن يذهب فيجي المفتاح. وذكروا بأن علي رضي الله عنه جاءه إنسان وطلب منه أن يدعو له لأنه فقد شيئا من مال، فقال له علي: اذهب فصلي ركعتين. الرجل مشى صلى وجاء قال لعلي: وجدتها. قال له: علمت أن الشيطان لن يدعك، بس في صلاتك دي هو بيجيب لك، ودي وصفة جيدة، أي زول ضاعت منه حاجة امشي صلي، الشيطان هو ضيع منك والشيطان بيجيب لك. فالمقصود بأن من أساليب الشيطان بأنه يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته، يوهمه أنه قد أحدث، يوهمه أنه قد أحدث. طيب، مر معنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا وجد أحدكم الشيء في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد، يعني المعنى حتى يحصل له اليقين بأنه قد أحدث. طيب، لو أن الشيطان جاء وسوس له لأنه قد أحدث، فليقل في نفسه كما هي رواية ابن حبان: إنك كاذب. يقول للشيطان: والله كذاب، يعني أنا توضأت وجيت إلى المسجد، خلاص أنا أدرى بنفسي منك أيها الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان ما يمكن أن يكون ناصحا، يعني ليس هو حريص على صحة صلاتك من أجل أن يقول لك والله أنت أحدث. ولذلك أيها الإخوان، الموسوسون هم للشيطان مطيعون. الإنسان الموسوس اللي دائما يقطع صلاته، ولا يقعد يتوضى ساعة، ولا يقعد يتوضى نصف ساعة، هذا الإنسان قد أطاع الشيطان وعصى الرحمن جل جلاله، كان الواجب عليه أن يفعل العكس، وإلا الشيطان ما يريد لك خيرا. ولذلك دائما العلماء يذكرون يعني تلك القصة التي هي أشبه بالطرفة، بأن إنسانا كان جالسا إلى جوار حائط، فجاء إنسان وقال له قوم قوم قوم سريع، الحيطة دي بتقع. الرجل قام بعد شوية الحيطة وقعد، قال له جزاك الله خيرا أنقذتني، من أنت؟ قال له أنا إبليس ولا أريد لك أن تموت شهيدا، أنا قومتك عشان ما تبقى شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المهدوم شهيد. فالمقصود من هذا الكلام بأن الشيطان مثل ما يحرص على تلك المراتب الستة بأن يوقع الإنسان في الشرك فإن عجز أوقعه في البدعة، فإن عجز أوقعه في الكبيرة، فإن عجز أوقعه في الصغيرة، فإن عجز شغله بالعمل المباح عن العمل الواجب، فإن عجز شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، فإن عجز عن هذا كله يحاول أن يفسد عليك عبادتك، فإياك وطاعة الشيطان يا عبد الرحمن. نعم انتهى. عجيب ما في حديث ثاني كده يفتش. طيب خلاص، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول. هذا الباب باب نواقض الوضوء انتهى. عرفنا أيها الإخوان أن نواقض الوضوء على كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول أحداث، والنوع الثاني أسباب، والنوع الثالث ما ليس بحدث ولا سبب. الأحداث كم؟ ستة، وهي عندنا اثنان من الدبر الريح والغائط، وأربعة من القبل اللي هي البول والمذي، وهو الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج عند التذكار أو الملاعبة، والودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، ثم الرابع دمه الاستحاضة اللي هو النزيف الذي يصيب المرأة. دي ستة أحداث. طيب بعد ذلك الأسباب التي هي مظنة الحدث، أولها النوم المستثقل، مش كده؟ النوم المستثقل ما هو حده؟ قلنا حده بأن الإنسان لا يشعر بالشيء الذي يسقط من يده، شايل له سبحة ولا شايل له ورقة وقعت منه، هذا معناه خلاص لا بد أن يتوضأ، أو حده بأن لا يسمع الصوت المرتفع، الناس بيتكلموا جنبه صوت مرتفع ما سامع. طيب ثانيا زوال العقل بالإغماء أو السكر أو الجنون، لو أن إنسانا أغمي عليه أو سكر أو جن فعليه أن يتوضأ متى ما أفاق. ثم الثالث لمس من يلتذ به عادة، إن قصد لذة أو وجدها. تقدم معنا حديث أمنا عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم الرابع أيها الإخوان مس الذكر، مس الذكر لو أن إنسانا أفضى إلى يعني قبله من غير حائل فقد لزمه أن يتوضأ. طيب بعد ذلك ما ليس بحدث ولا سبب، وأمران أجارنا الله وإياكم، أولهما الردة. الردة لو أن إنسان ارتد فقد بطل وضوءه، لأن الردة تحبط العمل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت، قلنا ده من باب اللف والنشر المرتبين. والثاني الشك، وتقدم معنا الكلام في أن الشك لا يعول عليه إلا إذا حصل الظن الغالب الذي هو أشبه باليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتبع الشكوك، وهذا الأمر يريحك حتى في المعتقد إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آداب قضاء الحاجة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.